يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الله تبارك وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب عقيم. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن سنته الجارية في المكذبين في رسالاته أنه لا يزال الذين كفروا في مرية منه في شك منه, يعني أن هذا أمر مستمر بهم لكفرهم وجحودهم, فإن الله تبارك وتعالى يعميهم عنه حتى تأتيهم الساعة بغتة وهم على هذا الحال, هذا القائمين في هذه الدنيا, أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يوم القيامة. وهذا يوم عقيم لأنه لا نهاية له, لا هذا اليوم ليس بعده إلا النار عياذا بالله. العقم الذي فيه أنه هو اليوم الذي لا يوم بعده, يوم عذابهم المستمر الذي لا يأتي بعده يوم يتغير حاله. الملك يومئذ لله في هذا اليوم يوم القيامة, وهذا يكون ظاهر للعيان ظاهر لكل أحد. يحكم بينهم, هو الذي يحكم بين خلقه سبحانه وتعالى, فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم هذا مآلهم, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. في إهانة, إهانة حسية وإهانة معنوية. إهانة حسية ذكر الله تبارك وتعالى من صنوف هذه الإهانات أشياء كثيرة في كتابه, كأنهم يسحبون يوم يسحبون في النار على وجوههم, يوم يدعون إلى نار جهنم دعا, فيؤخذ بالنواصي والأقدام, يصب من فوق رؤوسهم الحميم, يقال له ذق إنك أنت العز الكريم. فيكون إهانة, إهانة حسية, وكذلك الإهانة المعنوية في خزيهم وظهور يعني كذبهم وفضائحهم أمام الأشهاد. فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأن هؤلاء, يعني صفوة عباده الذين هاجروا في سبيل الله, والهجرة ستر الإنسان يعني أهله وماله, ثم قتلوا بعد ذلك أو ماتوا, قال جل وعلا ليرزقنهم, بالتأكيد ليرزقنهم الله, وكون الله تبارك وتعالى هو رازقهم يكون هذا الرزق يعني بقدر عظمة الرب سبحانه وتعالى, لأن عظمة العطية من عظمة المعطي, رزقا حسنا رزق الجنة, وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك يعني هذا المشار إليه, ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى عباده إلى العفو والمغفرة وأنها خير, وأن الله تبارك وتعالى مع قدرته فإنه عفو غفور, لكن لو عاقب مثل ما عوقب به فإنه لا شيء عليه, لكن إذا اعتلي عليه بعد ذلك فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه سينصر. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. جاء بعد ذلك هذا الفاصل من الآيات في بيان تصريف الله تبارك وتعالى في الخلق, وكما أنه يتصرف في الخلق سبحانه وتعالى فهو كذلك يتصرف في مقاديرهم سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار, يعني يدخل الليل, الإلاج هو الإدخال, يدخل الليل في النهار وقتا يعني زمانا ومكانا, ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق, الحق هو الثابت المستقر فهو الصمد سبحانه وتعالى, وأن ما يدعون من دونه الباطل. الحق يأتي معنى الخير ويأتي معنى الوجود, ويعني أنه الثابت القائم, أما الباطل فهو المعنى غير الموجود أو بمعنى ما لا خير فيه، وأن ما يدعون من دونه، الآلهة التي يدعون من دونها هو الباطل، إما أنها آلهة لا وجود لها أصلا، أو أنها هي موجودة لكنها ليست في آلهة، نسبة الألوهية إليها ظلم وباطل. فالشمس المعبودة والقمر والأشجار والنجوم والأحجار وعبادة كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى عبادته باطل لا تنفع عابدها بشيء، وهم ليسوا آلهة. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بالتأكيد، وأن الله هو العلي سبحانه وتعالى على كل خلقه، علو مكان وعلو مكانه سبحانه وتعالى، فهو العلي على كل مخلوقاته الكبير الذي كل مخلوقاته بالنسبة إليه كذرة، في كما قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردات في أحد، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم من آياته سبحانه وتعالى في الخلق قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هذه آية من آياته سبحانه وتعالى، وهي دليل على يعني إحياء الموتى ورد على هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، ماء المطر، ومن السماء من العلو، فتصبح الأرض مخضرة. تصبح يقال أصبح لسرعة الأمر، يعني الأمر السريع، أو تصبح يعني يكون في الليل فتصبح الأرض مخضرة، بعض النباتات تخضر بسواد الليل فقط، يعني ينزل عليها المطر في الليل فتصبح خضراء، وبعضها طبعا يستمر بذرة ثم تستمر مدة، ولكن تصبح يعني تصبح في اللغة لأن هذا السريع، يعني أنه وقت سريع تصبح الأرض مخضرة أي بالنبات. إن الله لطيف خبير، لطيف بعباده سبحانه وتعالى، خبير بمخلوقاته جل وعلا لا يعزب عنه شيء. له ما في السماوات وما في الأرض، ملك يملك ذاته ويملك تصريفه سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات سبع العلى وما في الأرض له، وإن الله لهو الغني عن كل خلق، عن كل ما في السماوات والأرض، الغني عنهم بذاته سبحانه وتعالى، الحميد المحمود بذاته، الحميد المحمود، وليس معنى الحامد لأن فعيل يأتي بمعنى فاعل ومفعول، فهو المحمود سبحانه وتعالى، المحمود بألسنة خلقه كلهم، ما يعلم البشر منها وما لا يعلمه، وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يسبح بحمده، ما من شيء خلقه الله إلا وهو مسبح بحمده جل وعلا، فهو المحمود بألسنة خلقه كلهم سبحانه وتعالى، وهو الذي لا أحد يحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، فهو الغني عن خلقه المحمود سبحانه وتعالى الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، هذا أيضا من إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى، تسخير التذليل، ما في الأرض كل ما فيها من نباتها وحيوانها وجبالها وسهولها ومائها ومعادنها، فكل ما في الأرض سخره الله، جعله الله تبارك وتعالى مسخرا مذللا لهذا الإنسان، سيطره عليه، سلطه الله تبارك وتعالى الإنسان عليه وعرفه السبيل الذي يستغله به. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، يعني أنه سخر البحر كذلك، وسخر لكم ما هداكم إلى صنعه في البحر وهو الفلك، ليسفن تجري في البحر بأمره ومشيئته، الأمره الكوني القدري، أنه أراد ذلك كونا وقدرا، وهيئ الإنسان وعلمه كيف يصنع وكيف يركب، وسخر الله تبارك وتعالى البحر هذا العظيم ليكون ليحمل يعني سفن الإنسان شرقا وغربا شمالا وجنوبا. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إمساك الله تبارك وتعالى السماء العلو كواكبها نجومها يمسكها الله تبارك وتعالى أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى أن تقع، وذلك في يوم القيامة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، في هذا الوقت اجتمع السماء والأرض. فخلاص إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له. قال جل وعلا وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر. فالله تبارك وتعالى يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إلا إذا أذن بذلك، فإنه إذا أذن أن يسقط كسف من السماء الأرض فيزلزلها ويحرقها فعل هذا سبحانه وتعالى، فهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال جل وعلا وأن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. هذا لو رأوا كسفا من السماء، كسف قطعة طبقة من السماء ساقطا عليهم، لقالوا سحاب مركوم، والحال أنه العذاب الذي يوصله الله تبارك وتعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذا من رأفته ورحمته سبحانه وتعالى أن سخر لهم ما في الأرض كلها. تسخير لا يمكن أن تحويه الكتب. لو جمعنا الكتب في أن نبين كيف ذل الله تبارك وتعالى الأرض، يعني سهولها وجبالها وأنهارها ومياهها و يعني ما في باطنها وما على ظاهرها من منافع لهذا الإنسان، لهذا يعني هذا ما تحويها، هذا رحمة الله تبارك وتعالى به. تسخير البحر لا يمكن جمع هذا في كتاب، ما في البحر من تسخيره ليكون على هذا النحو، ليكون مزرعة لطعام البشرية. اسمات البحر كلها يطعمها الله تبارك وتعالى، فهذا أمر عظيم جدا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أن سخر لهم كل هذا الموجود في السماوات والأرض له. فهذا من رأفته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هو الله ليس غيره سبحانه وتعالى الذي أحياكم، كنتم أموات لم نكن شيئا قبل هذا، ثم أحيانا الله تبارك وتعالى، ثم يميتكم في نهاية عمر كل إنسان، ثم يحييكم هذا للبعث والنشور للحساب. إن الإنسان لكفور، بعد هذا تأكيد إن الإنسان لكفور يعني شيء كفر، والكفر هو الجحود، جحود آيات الله تبارك وتعالى، جحود بنعمه التي يراها في الدنيا من تسخير الله تبارك وتعالى لما سخر له في هذه الدنيا، وكذلك كفر رد كلام الله تبارك وتعالى وإخباره بأن العباد موقوفون بين يديه سبحانه وتعالى. إن الإنسان لكفور. ثم قال جل وعلا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. لكل أمة من أمم الهداية التي يعني شرع الله تبارك وتعالى لها الدين، جعلنا منسكا هم ناسكوا شرع. شرع هو منهاج لينسكوه وليسيروا فيه نحو ربهم سبحانه وتعالى، فلا ينازعنك في الأمر. فما أمر الله لرسوله أن يتمسك بما أنزله إليه وأن لا ينازعه أحد في هذا الأمر، ويعلم أن الأمر لله تبارك وتعالى. يريد اليهود يريد غيرهم من النصارى يريد المشركون أن يدخلوا في هذا الدين ما ليس منه، فهذا دين الله تبارك وتعالى ليس إلى الرسول، وإنما الشرع التي شاء الله تبارك وتعالى. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر، يعني هذا تحذير من الرسول، ومثله قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فالله تبارك وتعالى هنا يأمر رسوله بأن يتبع الشرع والمنهاج والنسك الذي نسكه له في شرعة صراطه المستقيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك لا إلى غيره، وادعوا في دعوتك إلى ربك لا إلى سواه سبحانه وتعالى. فدعوة النبي كانت إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلى عصبية ولا إلى قبيلته وإلى جماعته أو إلى نفسه، وإنما دعوته إلى الله، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. تأكيد منه سبحانه وتعالى أن الذي أوحي إليه وأن هذا الصراط الذي بعث به هو الهدي المستقيم، هدى طريق هداية مستقيم إلى الله سبحانه وتعالى لا عوج فيه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعلم. وإن جادلوك أي صنف من هؤلاء الأصناف الذين أرادوا أن يصرفوا النبي عن يعني عن وجهته، فالمشركون كانوا يريدون أن يأخذوا إلى جانبهم، النصارى خاطبوا واليهود خاطبوا، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وهذا تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، وأن النبي مأمور بأن يتبع الشرع والمنهاج والطريق الذي مسك به، وأما عملهم الذي يعملوه فإن هذا تخفيف لهم، لأن الذي يعملونه الله تبارك وتعالى مطلع عليه، وأن الحكم فيه يوم القيامة إلى الله، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الحكم إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة في كل ما اختلف فيه العباد. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم قال سبحانه وتعالى فقل الله أعلم ما تعملون، أخبر سبحانه وأنه سيحكم بين عباده يوم القيامة، أخبر سبحانه وتعالى بأن علمه شامل بكل موجود. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، علم محيط بكل ما فيها وكل حركة وكل سكون فيها، لا يعزب عن علم الله تبارك وتعالى شيء من خلقه كلهم سبحانه في السماء والأرض. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، كذلك يعني هو قائم بعلم الله، والله تبارك وتعالى قد دونه سبحانه وتعالى في كتابه اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق، فهذا أمر مفروغ منه، إن ذلك في كتاب. ثم قال جل وعلا إن ذلك على الله يسير، إن ذلك الأمر العظيم، ما هو الكتاب؟ هذا الذي حوى كل حركة وسكون وكل ووجود كل مخلوق بكل أعماله طيلة حياته كلها. بما فالإنسان مثلا كفرد من أفراد هذه المخلوقات مما يكتب، مما هو مكتوب مسطر، ليس عمله الظاهري فقط بل عمل الباطن، عمل قلبه، وعمل القلب عمل دائم مستمر. الإنسان بمجرد ما يستيقظ لا يفتح قلبه عن الحركة، يتقلب، فكر في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، وساوس وخواص وتأتي حتى لا تفارقه حتى وقت العبادة الصلاة تأتي هذه الحركة الدائرة والتقلب الدائر. هذا لو أنه يكتب، لو أنه يحول هذه الأفكار إلى كتابة على طول، راح الكمبيوتر يكتبها، يطلع له 3-4 مجلدات كل يوم، وهذا كله لا يغيب عن الله تبارك، كل هذا مدون. هذا الإنسان الواحد في اليوم الواحد، للإنسان الواحد يمكن يطلع له 3-4 مجلدات كل يوم، فكيف كل حياته وما فكر فيه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما بالنسبة لهذا الكون فلا تسقط ورقة من شجرة تسقط إلا بعلم الله تبارك وتعالى، وهي مدونة، وهي مدونة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما في حبة ذرة، لا هي رطبة ولا يابسة، إلا كله مكتوب مدون. فالله تبارك وتعالى يخبر بأن هذا الأمر، تدوين هذا كله إلى الله، وأن هذا على الله يسير. قال جل وعلا إن ذلك، وهذا الأمر الذي لو فكر الإنسان فيه لا يجد أنه أمر مستعبد، كيف يكتب كل هذا الموجود في كل هذا القائم بهذا الوجود في كل لحظة من لحظاته ويكون هذا مدون تدوين؟ لا فعل حيوان ولا فعل إنسان ولا فعل طائر ولا فعل، إلا كله قد دونه الله تبارك وتعالى وكتب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أمر عظيم جدا. إن ذلك على الله يسير. هذا الذي هذا ممكن يستعظم جدا. كل هذا يسير على الله تبارك وتعالى أن يعلمه وأن يدونه سبحانه وتعالى أن يكتب كتابة تفصيلية. ثم قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به من علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. يعني المقابلة هنا بعد هذا يعني بعد أن يعرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه سبحانه وتعالى وأن هذا علمه يأتي بعد ذلك في المقابلة يأتي ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. أين ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ يعني في مقابل الرب الإله الذي لا إله إلا هو الذي أحاط علما بكل مخلوقاته ودون عليهم كل حركة وسكون مدونة. قال ويعبدون من دون الله يعني غير الله تبارك وتعالى يعبدون الكفار أهل الشرك والكفر ما لم ينزل به سلطان. هذا هو شيء. والله لم ينزل سلطانا بأن يعبد غيره. سلطان هو ما له سلطة وقوة ككتاب نازل من عنده سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى اعبدوا يعني هذا الشيء أو هذا الأمر أو اعبدوا ملائكتي واعبدوا رسلي واعبدوا. لم ينصب الله تبارك وتعالى من عنده إله يعبد من دونه. فكيف يعبد؟ يأخذون يعني هؤلاء يعبدون أمر ما أنزل الله تبارك وتعالى بهذه العبادة من سلطان. ما عندهم برهان ولا قوة ولا سلطان من الله تبارك وتعالى على الأمر الذي هم فيه. وما ليس لهم به علم يعني لا علم عندهم في عبادة هذا الذي يعبدونه من دون الله. ما الذي عند عابد الشمس من علم في بعبادتها أو القمر أو النجم أو الشجر أو الملائكة أو الجن أو الإنس أو الرسل أو غيرهم أو الأولياء أو الأحجار؟ ماذا عنده من علم فيه؟ كله ظنون وجهل. وما ليس لهم به علم. ثم قال جل وعلا وما للظالمين من نصير. هذه هي النهاية. هذا هو السبب. الظالم والظالم هو الذي يضع الظلم في لغة العرب ووضع الشيء في غير محله. فهؤلاء العبادة وهي أشرف عمل الإنسان وضعوها في غير محلها. وضع العبادة في غير محلها في غير من يستحقها. إذا عبد شمس أو قمر لا تدري عنه الشمس والقمر ولا تفيده شيء ولا تدفع عنه ضر ولا تجلب له نفع. وإذا عبد البقر أو الحجر أو الشجر أو الملائكة أو غيرهم وضع العبادة في غير محلها فهو ظالم. فهذا الظلم. هذا الظالم وأعظم الظلم الشرك ليس له نصير. يعني أن الله تبارك وتعالى لا ينصره فلا يؤيده ولا يهديه ولا يوفقه ولا ينصر لا في الدنيا ولا في الأخرة. فلا ينفعه إلهه الذي عبده و يعني بكده وعرقه وجهده. فقد هؤلاء المشركون كانوا يبذلون لآلهتهم وأصنامهم وعبوداتهم أحيانا مهجر حياته يدافع عن إلهه وعن صنمه وعن إلى حياته. لا تنفع شيء. لا ينفعه شيء. ادفع ماله ادفع كذا وجهده وعكوفه عنده وسجوده له واحترامه له وتخصيصه والطلب منه والخوف منه. ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون جالس يقعد فيها الساعات الطوال عاكف عنده. لا تنفعه شيء. اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند. وهم الكفار لهم لهؤلاء الآلهة جند محضر. جندي حاضر عند صنمه عند إلهه عند معبوده يبذل كل ما جهد فيه. لا تنفعه لأنه ظالم لأنه ظلم بالشرك فالله لا ينصر. فالكافر مخذول المشرك مخذول أبدا. قال جل وعلا وما للظالمين من نصير. لن ينصر لا في دنيا ولا في أخرى. فهو مخذول. كل من عبد شيئا من دون الله مخذول في الدنيا والآخرة مخذول. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. قال جل وعلا وما للظالمين من نصير. ثم أكثر منهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتها. قل أنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم، على هؤلاء الكفار المشركين، عليهم آياتنا، آيات من؟ آيات الله تبارك وتعالى، تتلى عليهم، تقرأ عليهم بينات واضحات دالات على أن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى، الذي هو الذي يستحق العبادة، لا غيره، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. بهذه الدلائل الواضحات يقول الله تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني تشوف وجهه خلاص غضب وتربد وأصبح لي والمنكر جد إنكار، هذا تعرف وجوه الذين كفروا المنكر، يعني إنكارهم لهذا الأمر واستقباحهم له وإنكارهم لتوحيد الله تبارك وتعالى، يصبح خلاص أكثر شيء. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فتعرف ترى في وجهه إنكار توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته بكل شيء. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتهم. يكادون، الكاد بمعنى المقارنة، يسطون السطو يعني الهجوم والعداوة، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتهم، يعني يتسلطون عليهم بضرب أو إهانة أو قتل. من الذين يتلون عليهم آياتهم؟ وهذا الذي فعلوه في الرسول صلى الله عليه وسلم وبأهل الإيمان، فإنهم كانوا بمجرد أنهم يعني يقدموا لهم هذا الدين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى فاغتاب قلوبهم ويقومون عليهم. فكان من الصحابة لاقوا من العذاب في مكة ما لاقوا من ضرب وإهانة وتعذيب وكذا، لمجرد أنهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويقرأوا عليهم آيات الله ويرشدوهم إلى الطريق المستقيم. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال جل وعلا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، بشر من هذا الذي أنتم فيه من هذا الغيظ والحنق ومن الإيمان، النار، النار وعدها الله الذين كفروا. هذا هو يعني طبعا عندهم ان سماعهم الدين شر ويضايقهم ومتعبهم انهم يسمعوا كلمة التوحيد ويسمعوا الدين، فقول لهم شوف الشر الذي انتم فيه هذا فيما هو شر لكم منهم، وهو النار، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وكون الله تبارك وتعالى وعدهم بها وعيده هنا يعني حق لا بد أن يكون. وقال هنا وعده، الوعد أحيانا يأتي للخير وجاء هنا للشر، للاستهزاء بهم يستهزئ بهم ويقول لهم هذا وعد الله تبارك وتعالى، النار وعدها الله الذين كفروا. قال جل وعلا وبئس المصير، لا مصير أسوأ من هذا. بئس أصلها يقولون هذه لإنشاء الذم، فالله يذم هذا المصير، يعني لا مصير أسوأ من أن يكون عاقبة الإنسان أن يبقى مخلدا لا يحيا ولا يموت في النار، أبأس مصير. لو كان مصيره أنه يفنى وينتهي خلاص انتهى راح، هذا صح فناؤه وانتهى صح، لا خير ولا شر. لكن أنه يذهب إلى النار ويكون فيها في هذا السجن لا خروج منه وهو معذب عذابا أبديا، لا مصير أبأس وأسوأ منها، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. عياذا بالله تبارك وتعالى من سخطه وعقوبته. استغفر الله لي ولكم كل ذنب والحمد لله رب العالمين.